نعم يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهم له أن تكون أعلى الهمم في طلب العلم، وأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. يعني قصده إذا أراد أحد أن يعرف ما هي أعلى الأمور وأفضلها فهو طلب العلم، ولا ينالها إلا صاحب الطموحات العالية. نعم. والذي يعمل حتى يصل إليها هو علم الكتاب والسنة، لأن هما الدليلان إلى الله عز وجل. نعم. وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو نعم. كانت يعني قصد ليس عن مسائل افتراضية، لذلك هو قال قصر الهمة بس، يعني ما ينظر إلا هذه. لكن لو شخص ينظر المسائل عامة ثم ينظر المسائل قد تقع ما في بس، المحذور قصر الهمة. نعم. أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. تمام. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه، فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. نعم. قال يعني دائما الإنسان يسعى إلى ما يحبه الله، ومن أعظم الأمور التي يحبها الله طلب العلم. فالإنسان أهم شيء يفرح أن يطلب العلم لأنها عبادة، ويفرح بأن الله يحب هذه العبادة. نعم. وقال علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. يعني المقصود الذي يسعى لإضلال الناس بقوله فما ينفع لا قوله ولا فعله. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.